يا قلب ما لك لا تناهى عن خلة شحطت نواها، لهفي ويا أسفي عليها كيف لا يبكى هواها. أمسي بغير بلادها ما إن أريد بها سواها، لهفي لبعد فراقنا يا ليت قلبي قد تناها. هيهات كيف ولو يقال تخيرن لما عداها، لو كان قلبي يستطيع يطير من شوق أتاها. بانت بعقل متيم صب الفؤاد قد ارتجاها، فتراه يدعو باسمها كيما يجاب إذا دعاها. يا حبذا يا حبذا تبدو لعينك مقلتاها، بيضاء لم ير مثلها بشر تبارك من براها. فكأنها شمس تجلت في البلاد له يراها، أو درة عند الخلائف ليس يدرى من سباها. خود كأن بريقها مسكا يفوح لدى كراها، فيما أرى وأظنه من غير أن أكو ذقت فاها. كانت لدينا والحبال ضعيفة منها قواها، وإذا خضعت بمقلتي متتبعا منها رضاها. بانت فليت فراقها إذ كان من صدري محاها، فكأنني ذو غربة بمفازة ملح حساها. قد جف ريق لسانه والنفس يجهدها صداها، عطشان أدلى دلوه خوف المنية في دلاها. فثوى يمد رشاءها والنفس تجهد من لظاها، حتى إذا ارتفعت وظل يجرها انحلت عراها. فهوى وخر بإثرها متلمسا منها ثراها، فأسال فيها نفسه والنفس تبلغ منتهاها.